نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبادئ ذي بدء وفي مستهل هذا اللقاء، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمع بيننا على خير ما يجتمع عليه العباد الصالحون والمجتمعون المفلحون الفائزون المنتفعون بهذا الاجتماع لما فيه من الخير ابتداء ودواما وانتهاء، لما فيه من الخير في أصله وفصله، وليس ذلك إلا للمؤمنين الذين جمع بينهم ربهم سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أيها الإخوان جمعنا على كلمته وبتوفيقه سبحانه وتعالى وهدايته، فبين لنبيه صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالذي يجمع بينها العباد المتقين المستجيبين الملتزمين المطيعين الظانين ظن الصدق والمحقين في ظنهم بالله، لأنهم كانوا حقا يؤمنون بربهم سبحانه وتعالى ويستجيبون لأمر ربهم سبحانه وتعالى. فلما أمرهم أن يجعلوا قلوبهم وعقولهم وضمائرهم ومظاهرهم وسرائرهم وكل خلية من خلاياهم وكل عضو من أعضائهم أن يجعلوا أنفسهم كلها بدءا بالقلوب التي عليها مناط صلاح وصفاء هذه النفوس، فأن يكونوا كذلك، فكانوا والحمد لله، فوجدوا الخير والحمد لله، فبعد ذلك دعوا الله وشكروه على أن هداهم لولاهم ما اهتدوا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. لذلك مما يجمع المسلمين كتابه الكريم صراطه المستقيم، دينه القويم الحنيف، دينه الذي جاء والحمد لله بالخير كله. فما في ظني وما في طلب الإنسان وحرصه وبحثه والتماسه وافتقاده للخير إلا ويجد القرآن، إلا ويجد الكتاب والسنة، إلا ويجد الدين حققه وذيل الصعاب وفتح الأبواب وضبط الأصول والفروع والخطاب، فلا يتفهمه إلا أولو النهى والألباب. لذلك فإنه سبحانه وتعالى يسر هذا السبيل، ما جعله صعبا أبدا، إنما يسره وسهله وحذر من هؤلاء المشددين، وكذلك هؤلاء الذين يعسرون ما يسر الله. إنما هذا التيسير ليس بمحض الهوى والشهوة والتخمين والتخرس، إنما هو تيسير بضوابطه ونصوصه ودواعيه وكل ما يضبطه ضبطا كما بين ذلك الكتاب والسنة. لهذا عباد الله، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الدعوة، هذه الدعوة التي جمعت وألفت ووحدت بين الأذهان، وإن لم تجتمع الأبدان فكفاها اجتماعا، وإنما ينبغي ذلك إذا اجتمع إما الزمان أو المكان كما يقول. لكن المطلوب أننا نجد نفس الخطاب عند المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولذلك تجدون من مقاصد من منافع الشعائر أنها أعطت الاجتماع أهمية ومنحت الائتلاف قيمة ومنزلة وغاية كذلك وحكمة، إذ تجدون الاجتماع على هذه الطاعات وكأن الناس على قلب رجل واحد. يعني هذا نجده في مختلف وعموم. انظروا مثلا كمثال فقط إلى شعائر الإسلام وأركانه العظام، نرى الشهادة التي يلزم كل واحد نطقها والإقرار بها والإيمان بها والبداءة أي البداية بها، إما تعليما إما تعلما وعملا كذلك. تعرفون حديث ابن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام، فأمروا أن يكون أول ما يدعوهم إليه إنك تأتي قوما أهل كتاب، ليكن أول ما تدعوهم إليه قول لا إله إلا الله. إذن لابد كل شيء مرتبط بها ومناط كذلك بها، منوط بهذه الأشياء. لذلك تجدون هذا يجمع بين الناس، ولذلك جعل كما قال الله إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ولذلك تجدون الصلاة التي ينبغي أن تجتمع، وكان يوصي الآباء أبناءهم والأنبياء أقوامهم والعلماء طلبتهم وتلاميذهم. لا شك أن دائما المرء يوصي صاحبه أو أهله أو ذويه أو بنيه أو كل من تلزمه يعني وصيته وتجب عليه وصيته، فإنهم يوصيهم بإقامة الصلاة وإقامتها في الجماعات والمساجد. تجدون حديث ابن مسعود وابن عمر إن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه مثلا. لهذا تجدون الصلاة الاجتماع في مسجد وكرها ويكره كثرة المساجد ويكره أيضا في الموضع الواحد حتى يجتمع المسلمون كذلك في مسجد واحد خلف إمام واحد. وتجدون كذلك عدد انبغاء واستحسان واستحباب المقاربة بين الصفوف وعدم المباعدة، ويكره أيضا تلك الفراغات، يعني ما ينبغي أن لا يكون الصف مثلا أفلج، أي أن يكون تتخلله فراغات، إنما ينبغي وصف الصفوف، فيحبذ للناس وصف الصفوف ويكره ويكره كذلك قطرها، ومن وصل صفا وصله الله إلى غير ذلك. وتجدون أيضا أن الذي يتعمد الصلاة خلف الصف منفردا لا صلاة له، هكذا، أي الذي يتعمد يجد مكانا في الصف ويتعمد التقاقر أو التأخر، يتعمد كذلك الصلاة منفردا، هذا كذا لا صلاة لمن صلى خلف الصف منفردا. وتجدون أيضا في الزكاة كيف تعطى الزكاة لمستحقيها من غير محاباة، من غير مجاملة، يعني للأقارب، إنما تعطى بحسب الحاجة وبحسب ظروف وحالات الاستحقاق. ولقد بين الله حقيقة سبحانه وتعالى أحكامها وبين مستحقيها ومصارفها، كقوله مثلا كما في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إذن هكذا استوفت واستجمعت واستغرقت هذه الصدقة مختلف الشرائع ومتنوعة كذلك الطبقات، وكذلك الناس على اختلاف حاجاتهم هكذا. ونجد كذلك في الصوم، الصوم الذي هو عبادة من العبادات في زمن مخصوص، في مكان مخصوص، في زمن مخصوص وبكيف مخصوص، وفي شروط، يعني وفي زمن كذلك مخصوص، أي زمان وكيف وصفة. الله قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وبين بأنه مثلا والإمساك من الصبح إلى المغرب عن الأكل والشرب والجماع بالنية، أي بنية التقرب وبنية الطاعة لله، إنما يكون بكيفية مخصوصة كما شرعها الشارع الحكيم وكما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد ولهذا تجدون أن الصوم يكون بانقضاء مثلا شهر رمضان أو بثبوت رؤية هلال مطلع هذا الشهر وأول هذا الشهر، فإذا اختلف الناس أو يعني اختلفت مثل ما يقول في مسألة التعدد والاختلاف المطالع وما إلى ذلك، فليس لهم أن يختلفوا واحد صائم وآخر مفطر، إنما ينبغي أن يجتمعوا كلهم، ولا تجتمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم على ضلالة، يعني هي معصومة إن شاء الله بإذنه سبحانه وتعالى، معصومة من الاجتماع والإجماع على ضلالة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم يصوم الناس، وفطركم يوم يفطر الناس، صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، هكذا. إذن هذا حرص على الجماعة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم تجدون كذلك في شريعة وشعيرة الحج الذي هو كذلك هذه عبادة شريفة من وركن من أركان الإسلام، الذي جعل الله له ميقاتا معلوما زمانيا وميقاتا معلوما مكانيا ومناسك وأعمال وأقوال، كذلك مأثورة مشروعة محصورة محدودة معلومة. ولذلك قال مثلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبين بأن هذا من منافعه، له منافع كثيرة، منافع حسية ومعنوية، مادية وروحية، دنيوية وأخروية، فردية وزوجية وجماعية حتى. لذلك قال مثلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهد منافع لهم. ولذلك رأيتم كيف يحج كل الناس في وقت واحد ويقومون أيضا في صعيد واحد، وتجدون من أركان الحج وكأنه هو الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. من هذه الأركان التي ينبغي أن تجمع بين الإنسان في نفس الزمان والمكان، أي أن يكون يوم التاسع في المكان الواسع أيضا الذي يسعه بإذنه تعالى، أي في عرفة. هذا ليعلم الناس حرص الشريعة على الجماعة، وإن أهل السنة موسومون وموصوفون وحريصون على الجماعة، إنما أهل البدع هم الذين يحبذون الفرقة ويسعون إلى الفرقة وتوسيع رقعة ودائرة الفرقة، بينما أهل السنة حريصون على الجماعة، لا يجتمعون على الأهواء والعواطف والمآرب الشخصية والمشارب الشخصية، إنما كلهم طوعوا أنفسهم، استجابوا لربهم، فكانوا كما قال ربهم، ما وجدوا في أنفسهم حرجا، وما وجدوا في أفعالهم يعني انحرافا، وما وجدوا في تصرفاتهم واعتقاداتهم تمردا أبدا، إنما وجدوا طاعة والتزاما واستقامة والتزام والسجام أيضا، كما قال سبحانه وتعالى في حقهم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن يحمد الله الإنسان المسلم على هذه الدعوة المباركة، هذه الدعوة التي حمد الله عليها كل من تذوق حلاوتها واستشعر كذلك الطمأنينة والسكينة في نفسه وفي حياته في تحت ظلالها، وكذلك في كنف أحكامها وشعائرها وعباداتها وكل خصائصها وكل أعمالها وأقوالها من قول أو فعل، قول طيب وعمل صالح، علم نافع وعمل يعني كذلك صالح. لذلك حذيفة بن اليمان كما جاء في الصحيحين لما قال تلك الكلمة الرائعة: ما أروع كلمات الصحابة وما أجمع كذلك إلمامات وإشارات وخطابات الصحابة، حيث قال كلمة رائعة، قال: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. انظروا كيف كانوا يحرصون على الخير ويتعاطونه ويحققونه ويلزمون به أنفسهم ويلزمونه بما أنفسهم وما إلى ذلك، ويسألون عن الخير عن الشر حتى يتقوه ويجتنبوه ويسدوا الذرائع المفضية إليه وكل الأبواب المولجة إليه، يقومون بقطع دابر أهله وحسم مادته وسد ذريعته. قال: خش يعني خشية هكذا، سبحان الله، فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنا كنا في جاهلية وشر، كنا في جاهلية ما في علم ما في اعتقاد خالص للأسف الشديد، وكانت أعمالنا وتصرفاتنا منكرات وفواحش، مثلا أي لا طاعة ولا التزام، القوي يغلب يحتقر الضعيف، تنتهك الحرمات، تقترف السيئات، ترتكب الموبقات وما إلى ذلك من المخالفات. فجاءنا الله بهذا الخير، أحس بهذا الخير يا إخوان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسل رسوله بالعلم النافع الذي يقضي على الجهل بإذن الله، هذا العلم نافع يدفع ويرفع الجهل الضار، الجهل ضار والعلم نافع، وكذلك العمل الصالح يقضي على تلك الشرور وعموم ومختلف أنواع الفجور والشر على اختلاف أنواعه وخصاله وخلاله، هكذا هكذا كان. لذلك الله امتن على هذه الأمة منة عظمى، منة ينبغي أن تحمد الله وتشكر الله. قال سبحانه وتعالى كما في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكما جاء في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء هو سماكم المسلمين من قبل، حريص دعا بالخير لأهل مكة، دعا الله أن يبعث في أهل مكة وأن يرسل إلى أهل مكة رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال بعض أهل العلم لطيفة أو فائدة، دعا بدأ بالعلم، يعني بعلمه وتعليم الكتاب والحكمة قبل التزكية. قال: بينما ذكر الله التزكية في الآيتين قرينة أو مقترنة بالعلم، بمعنى ينبغي على الإنسان لما يتعلم تكون عنده يستحضر، يعني مثل حاجته إلى العلم وأخلاق طلبة العلم وكل حتى ينتفع بالعلم، ما يكون كالذين يعلمون ولا يعملون، يعني كالذين أو كالذين يعلمون ولا يتعلمون، وكأنه ما يطلب العلم لله. وأنت إذا صدقت العلم ولو أخطأت السبيل أولا سيسبقك وينفعك، أو يعني آخرا كذلك وينفعك نفعا متعديا دائما بإذن الله تعالى. كما قيل: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، لا يكون إلا لله. لذلك فهذه قضية، ولذلك تجدون الأدب في الطلب معلوما ومذكورا ومقررا ومعررا وموصا به عند أهله وذويه كما تعلمون. لذلك عباد الله، فأرسل الله الرسول صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بهذه الدعوة، ولذلك يستبشر الناس بدعوته ويشكر الناس ربهم سبحانه وتعالى على هذا الخير. ولو ينظرون إلى هذه الدعوة بالحقيقة ينبغي أن لا يشدد الناس من تلقاء أنفسهم، وأن لا يغلو الناس أو يغالي الناس في هذا الأمر من تلقاء أنفسهم، لا، وأن لا ييسر الناس أو يبيع الناس ويسهل الناس مخالفين الشريعة وضاربين بالأصول والقواعد والضوابط عرض الحائط من تقال، وكأنهم أرادوا الخير لا، الله هو الذي يريد الخير في الناس. لا يسر إلا ما يسر الله، ولا يسير إلا ما يسر الله، لا يسر إلا فيما يسر الله. أليس في آيات كثيرة يبين الله أن من خصائص هذه الشريعة رفع الحرج وجلب اليسر؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، إن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في آيات كثيرة، في آيات كثيرة هذه الشريعة التي تنتظم بها أعمال عقائد تصرفات عبادات الناس بكل ضوابطها بأصول وأحكام وخطابات، هذه الشريعة من خصائصها أنها بكل ترفع الحرج وتجلب اليسر والرحمة. ومن خصائص دعوة المصطفى هو نفسه رحمة مهداة، وبعث كذلك عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا كما جاء في سورة التوبة من أواخر سورة التوبة قوله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، يعني الشيء الذي تجدون فيه المشقة والحرج، هذا الشيء الذي يشق عليكم، هذا الشيء الذي يعنتكم، يحس النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. لهذا رأيتم إحجامه وامتناعه عن أعمال كثيرة أي الاستطراد والاسترسال والاستمرار والمواظبة عليها بصورة جماعية خشية أن تفرض على الناس فلا يقوون ولا يطيقون ولا يستطيعون أداءها، كما فعل في القيام قيام رمضان. تذكرون كيف كل ليلة كان يتزايد ويتكاثر ويتظاهر كذلك، ويظهر يعني هذا التزايد يظهر للعيان، حتى الراوي لما روى كيف كان العدد يتزايد من ليلة إلى أخرى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عنه عائشة، حتى لو خير بين أمرين نختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، ما لم يكن حراما. عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم. تذكرون هذا الفتنة، هذه في الدين ما ينبغي أن يفتن الناس باسم الدين، فكيف بالذي يفتنه باسم الدنيا وغير ذلك؟ تعرفون قصة معاذ بن جبل؟ أفتان أنت يا معاذ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. رضي الله عن معاذ وصلى الله وسلم على نبي محمد. لذلك عباد الله، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم. في الحقيقة ما أرسل الله من نبي إلا وكان حقا عليه أن يبين لأمته يعني ما ينفعها ويرشدها ويأمرها به، وكذلك كل شيء يخافه عليها ويخشاه ضررا عليها إلا وتراه يحذر، يعني يحذر ويمنعها من ذلك ويحذر من عاقبته وعقوبته. ما من نبي أرسله الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حرصه كذلك أكيد وشديد، وتوجيهه رشيد وسديد صراحة صلوات الله وسلامه عليه. حتى أن ابن كثير كما في تفسيره عند تفسير هذه الآية نفسها، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ذكر عن الطبراني حيث روى في معجمه بسنده عن أبي ذر أنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. منذ هذا الحرص، لأن العلم لا بد الناس أن تكون على علم، دعوة أهل السنة تقوم على العلم، لهذا ينبغي أن كل من يحب السنة ينبغي أن يتعلمها. ما نجد واحدا كان محبا وصادقا في المحبة، وكان مريدا وصادقا في الإرادة، وكان حقيقة حريصا وصادقا في الحرص على السنة نصرا أو نشرا، ولم يبدأها بالتعلم أولا هو نفسه. أنت تريد أن تعلمها للناس وتريد أن تدعو الناس إليها، فكيف أنت لم تستجب لها ولم تتعلمها ولم تستلذ التعب والنصب في سبيل تعلمها؟ كان السلف يا إخوان يتعبون، وطالب العلم يتعب في الطلب، وكما قال يحيى بن كثير كما في صحيح مسلم، فإن العلم لا ينال براحة الجسم بسلامة البدن. يذكر أن الإمام مسلم أورد هذا الأثر في كتاب المواقيت. أنت تقول لا، ما هو الارتباط، ما هي العلاقة بين هذا الأثر في موضوعه والمواقيت في موضوعها؟ ما في. قالوا بأن الإمام مسلم لما كان يكتب أحاديث المواقيت انتابه أو اعتراه شيء من التعب والنصب، أحس بنوع من العياء، بنوع من الإرهاق، أي تعب. فبماذا يسلي نفسه؟ وبماذا يقوي نفسه أو ينشط نفسه؟ نحن لما نعلم بنو زماننا وبنو جنسنا لما يعتريهم التعب ها يعمدون ويفتشون ويتناولون المنشطات، إما مشروبات وإما مأكولات. يقول والله هذه قهوة ولا هذا كذا الشاي، حتى شيء يسمى الآن يصطلع عليه بالمنبه ولا لا، يعني كونه يدفع في الإنسان هذه الطاقة. فهم بكل صراحة جيل آخر، فلا تعرضن إلى ذكرنا مع ذكرهم، فليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فهؤلاء ينشطون أنفسهم، هو تنشيط مادي حسي، تنشيط معنوي. الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك عباد الله ذكر هذا الحديث، وكانوا حقا يستأنسون بمثل هذه الآثار، فتبعث فيهم تلك القوة وذلك النشاط وذلك الجهد، يعني والهمة في الاستمرار، وبلغ بهم ذلك المبلغ حسن الاستقرار. لذلك عباد الله، فأقول يعني ذكر أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركنا رسول الله، أي رواه بسنده، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء. هذا رد على الذين يقولون هذه دعوة، هذه الدعوة في الحقيقة دعوة آنية، دعوة ظرفية، دعوة في تتعلق وترتبط وتعنى أو تعتني بمسائل جزئية دون مسائل كلية، أو فإنها ليست شاملة أو ليست ذا بعد شمولي. وما يقنق هذه الدعوة خصائص الكمال ومقومات التمام وعلامات الاستيعاب والاستغراق متوافرة متظاهرة متكاثرة فيها، والحمد لله. كيف لا؟ والنبي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف لا؟ والله زكى نبيه وأيد نبيه وأكد كمال وتمام نصحه وبلاغه وأمره ونهيه وتعليمه أمته ما ينبغي عليها تعلمه، علمها والحمد لله. شهد بهذا ليس فقط الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، صح لما قال ما عساكم أن تقولوا فيه كما في صحيح مسلم نقول أديت ونصحت وبلغت، ألا هل بلغت الله إلى غير ذلك، تعرفون. لا بل شهد بهذا حتى اليهود وحتى غير المسلمين وحتى المشركون أيضا، حتى المشركين، بدليل كما في صحيح مسلم أن يهودا قال لسلمان إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة حتى قضاء الحاجة، علمكم كل شيء أي حتى قضاء الحاجة أبشر. كأنه قد يكون صح في قوله هؤلاء واعتراف وإقرار هؤلاء أو أولئك شيء من السخرية أو التهكم أو الازدراء مثلا، ولكن أنت يا أخي لا يضرك ذلك، لا يضرك ذلك ولا يؤثر فيك ذلك أبدا. بعض الناس لو يرى البعض يسخر ويستهزئ به يعتريه نوعا من الوحشة أو نوعا مسكين من الضعف والوهن، حتى تراه مسكين يميل ويلتفت ذات اليمين وذات الشمال حتى ينال مرضاة ذلك الرجل أو ينال إقراره واعترافه ومدحه. انظروا إلى إلى إلى إلى الهداة المهديين، إلى الملتزمين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ليش؟ لأنهم على الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهؤلاء يدعون إلى الضلال والكفر، والله يدعو إلى الهداية والإيمان، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فأي الفريقين أحق وأولى بالسعادة والهداية بالصلاح والفلاح؟ لا شك الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كما قال لي سفيان ابن عبد الله أبي عمرة لما سأله سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له كلمة لا يريد أن يسأل عنها أحدا غيره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعرف من خصائصه أن الله أتاه يعني وحباه وأكرمه، يعني اختص بخصائص دون غيره من الناس، من بين ذلك أن أتاه فواتح وخواتم وجوامع الكلم، يقول كلمة واحدة في حروفها محدودة ومعدودة وقصيرة غير كثيرة، لكن في معانيها وعبرها غزيرة كثيرة. سبحان الله. لهذا قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ثم استقم. جميل. الاستقامة، هي الاستقامة، هي أنك تلتزم بالطاعة، ملازمة الطاعة، ملازمة ذلك، أي تقول قولا وفعلا بلسان القال ولسان الحال، هكذا. لذلك عباد الله، فتصور لما قالوا هذا الكلام، نحن كذلك نجد من بعض المسلمين للأسف الشديد كانوا ينتظر وكأنه في شك من صدق دعوة نبيه، وفي شك من تمام دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكأنه ينتظر إلى الكفار ليشهدوا وليقروا ويعترفوا حتى يستيقن هو، أو لست أدري ماذا يريد. لا، غلط. هذا شيء جميل أنك تعتبره سلاحا وتعتبره أداة وتعتبره حجة عليهم، هذا شيء جميل. وشهد شاهد من أهلها، أي من أهلهم، حتى يبين لهم مثل ما حصل مع كعب الأحبار لما جاء إلى عمر بن الخطاب، كما في صحيح البخاري من كتاب الإيمان، لما جاء إلى عمر بن الخطاب قال له: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. طبعا هو أسلم، كان أسلم يومئذ، أي في عهد عمر، لعله لما تكلم على لسانهم على مذهب إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني يا أيها الناس اسمعوا وعوا واعملوا بما تسمعون به إن كنتم صادقين. أن تذكرون البقرة مع شدة وتمام وتفصيل وبيان موسى عليه السلام لذلك، فذبحوها وما كادوا يفعلون. سبحان الله. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، كذا وكذا. مع ذلك لم يجد لهم شبهة إلا وفندها، لم يجد لهم مطلبا أو سؤال إلا وأجابهم عنه، مع ذلك فذبحوها وما كادوا يفعلون. هكذا فأجابهم وبين لهم. أقول المسلم الملتزم لما يأتيك غيرك ويبين لك أننا في الحق دينكم كذا وكذا، فقل له: هذا دين الجميع، والرسول أرسل إلى الجميع، وينبغي أن تبدأ أو بدليل. كما يقولون سلمان أجابه، قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بميامننا، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. فبهت الرجل. ليس كما الآن نجد بعض المسلمين للأسف الجاهلين المغفلين، ها؟ يعني هؤلاء الذين يعني يتهمون هذه السنن بهذه المصطلحات ويظنونها أنها من جنس هذه الشكليات، فيقول: هذه قشور، هذه كذا. غلط. هذا كله من وحي الشيطان وكلام أهل الجهل والضلال، ليس كلام أهل العلم والهدى. لذلك عباد الله، فأقول: فالنبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى أيده في ذلك، وهو الذي أنزل عليه الكتاب والحكمة، أنزل عليه الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وجعله تبيانا لكل شيء، ويهدي للتي هي أقوم، والحمد لله هدى ورحمة، يعني جعل له الخير، يعني جعل هذا الكتاب الذي أنزله يعني به يفضل الإنسان ويفضل تعلما وتعليما، كما في حديث عثمان بن عفان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجعل هذا الكتاب كذلك به ميزان الرفعة والسناء والثناء، جعله ميزان، يعني هذا هو سبب الرفعة، كما ثبت من حديث عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وغير ذلك من فضائل هذا الكتاب. ومن أجل أن يفقه الناس ويفهم الناس هذا الكتاب ويفهم كل ما فيه من خطاب، فإن الله سبحانه وتعالى يعني الذي المتعلق بالأحكام متعلق بالأحكام حتى يعرفوا شريعتهم ويلتزموا بشريعتهم ويعبدوا ربهم على مراده ومقتضى شريعته سبحانه وتعالى. لذلك أنزل على نبيه وأوحى إلى نبيه السنة كما قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فجعل السنة خادمة وقاضية وشارحة للقرآن الكريم والحمد لله. ولا يستغنى أي لا يتوصل إلى الاهتداء بالاستغناء بالقرآن أبدا. لا ألف أن رجل متكئا على أريكته شبعان يقول حسبي القرآن، ما غلط. ولو تزعم أنك ما شاء الله قرآن، لا، لو كنت قرآنيا حقا لعمدت إلى السنة. تعرفون قصة تلك المرأة التي كما في حديث ابن مسعود الذي جاءته تقول: أسمعك تذكر لعن الله النامصات والمتنمصات وما إلى آخر الحديث، وأنا قرأت القرآن كله فلن أجد هذا اللعن الذي ذكرته. قال: لو قرأتيه لوجدتيه، أي لو أنعمت وأمعنت النظر والفكرة والتدبر والتفاهم لوجدت هذا. ألم يقول الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: حق صح، خلص. يعني كأنها قالت: خلص أفحمتني وألزمتني، ما شاء الله. يعني كأنه هذا هو الأمر. لذلك ينبغي على الإنسان أن يعرف، والحمد لله أن هذه السنة جاءت فقيدت المطلق وخصصت العام وبينت المبهم وفصلت المجمل وما إلى ذلك، والحمد لله، حتى يكون الناس على علم وهدى وبصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فدعا والحمد لله، وبين والحمد لله. ولذلك ربنا قال له: يا أيها الرسول، تذكرون الآيات في هذا، بين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ملزم بالتبليغ، مأمور بالتبليغ. نعم، قال الله له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فبلغ والحمد لله، بلغ ورغب في التبليغ، بل أكد في التبليغ ولو بجملة واحدة: بلغوا عني ولو آية. ما فقط هو اللي بلغ، هو بلغ والحمد لله. حتى أنتم يا من علمتم ويا من ذكرتم تذكرون عني آثارا وأخبارا، إنما تأكدوا وتيقنوا من صحة نسبتها إلي، فإن الكذب علي ليس ككذبا على غيري مثلا. المهم، فقال: بلغوا عني ولو آية، ولو آية، ولو جملة، أي بمعنى اللغوي، ولو كلمة، ولو كلمة جملة. إذن بلغ والحمد لله، بدليل ربنا قال: وما ينطق عن الهوى، ما ينطق تخمينا وتخرج من تلقاء نفسه أبدا، صلوات الله وسلامه عليه. ربنا قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. بل كما قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولهذا بلغ حتى قال بدليل قول ربنا: الحجة قامت والرسالة قد تمت والدعوة قد وصلت والحمد لله. قال: فتولى عنهم فما أنت بملوم، فتولى عنهم فما أنت بملوم، والحمد لله. لذلك عباد الله، جاءنا بهذه الدعوة، فينبغي علينا إذن أن نتعلمها. وشرف الله تعالى وفضل المتعلمها والعالم بها والعامل بها على غيره من أقرانه وأترابه وعامة الناس، به رفعه الله وبه شرفه وفضله. ولكن أكد، تظنون أن المنحة تنال قبل المحنة؟ تظنون أن العطاء والجزاء يستحقه الإنسان على الوجه الحسن قبل المظهر الحسن عند البلاء والابتلاء؟ ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صح، انت لما توضع لك شهوات وهذه الشهوات تكون محفوفة جذابة وملقية ومردية ومؤدية بالإنسان في النار، وتجد الجنة لكنها محفوفة بالأشواك والعقبات والعوائق والمكاره والشدائد، فمن يا ترى الذي يقوى على ذلك؟ أهل العلم، اللي يتعلم يعرف، واللي ما يتعلم لا تغره شهوة ولا تضره شبهة ولا يصرفه عائق ولا يغره شيطان ولا لا، ما شاء الله على بصيرة يعرف بأن السجن يعني سجن بأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أي بمعنى يضبط نفسه، الممنوعات المحرمات المحظورات، هنا ينبغي الوقفات، هنا ينبغي المخالفات، هنا يعني يجد نفسه مضيقا عليه مجاله وكأنه في السجن، لكن ينتظر الراحة. اللهم إنه لا عيش إلا عيش الآخرة. لهذا عباد الله كما في الصحيحين، كي صحيح البخاري ومسلم كل على حدة، كما جاء في رواية أظن أنس وابي هريرة إن لم تخن ذاكرتي، المهم نجد هذا الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لكن ينبغي أن يكون إنسان على هذه، كيف يكون؟ بالعلم. من يريد دخول الجنة فعليه بالعلم، بما تنال الجنة أقول بالعلم، تعرف الحلال وتعرف الحرام، تعرف الحق وتعرف الباطل، تعرف الهدى وتعرف الضلال، تعرف التوحيد وتعرف الشرك، تعرف التوحيد، تعرف السنة وتعرف البدعة، وتعرف الجماعة وتعرف الفرقة، وتعرف أسباب وعوامل الجماعة وتعرف أسباب وعوامل الفرقة. مثلا يعني كأنك تقول الخير والشر، الخير والشر. الله قال مثلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن اجعلوا الخير معلوما ومحكوما عليه بذلك بالنص الشرعي بالوحي، هكذا كما جاء في آيات وآيات، هكذا ولا لا؟ وكما جاء في أحاديث وأحاديث، وكما جاء كذلك في آثار وآثار. لهذا عباد الله لما نقول يعني في هذه الكلمة التي نريد في الحقيقة تشنيف يعني أسماع إخواننا وإثلاج صدورهم ببيان الحمد لله نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة نبي هذه الأمة. هذا النبي من أحبه فعليه أن ينهج ويتمثل ويأتسي ويقتدي ويسلك سبيله، وأن لا يخالفه أبدا ولو بدعوى المحبة، بدعوى الاتباع، بدعوى النصرة. لأن اليوم صح نقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللي يريد نصرته واللي يبدي محبته فعليه أن يتعلم سنته ويعمل بسنته ويشرب نفسه حبه وحب سنته ويلزم نفسه بهذه السنة. هذه محبة صادقة. أنا مجرد ردود أفعال عصبية وتصرفات آنية وظرفية وشعارات كلامية كاذبة غير صادقة، لا، هذا ما هو دعوة، ما هو نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي من قبل وكذلك لا زال يؤذى من بعد، وما أضره وما أضر به هذا الأذى، حتى لما أوذي عليه الصلاة والسلام كان دائما يفكر في هذه الدعوة، ما كان يفكر في شخصه الكريم، ما كان يفكر في خاصة نفسه. تذكرون لما أتاه ملك الجبال الموكل بالجبال وبين له بأن الله سمع مقولة قومك وخاصة أذى ذوي القربة تعرفون كونه أشد مضاضة ولا لا؟ العدو أنت تنتظر منه كل شيء، أما القريب يعني إذا قال في كلمة تؤثر، أذاك بأذية واحدة يكون تأثيره أكثر. المهم فلما قال إن شئت لأطبقت، باختصار شديد، إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين ولا لا؟ قال لعل الله يخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هكذا يفكر في الدعوة. إيش أرسلني الله؟ يستأنس بإخوانه الأنبياء. أنا فقط من أوذيت؟ رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا، أوذي أكثر مما أوذيت، فصبر. تذكرون سيدنا موسى؟ وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر إلى نفسه، كذلك نحن ما ننظر إلى أنفسنا، ننظر إلى دعوتنا، ننظر إلى سنتنا، ننظر إلى هذه الرسالة، هذا الدين ينبغي أن نكون قوالين وعمالين، أي نقول ونعمل به. ما يكون تباين أو تعارض أو اختلاف أو اضطراب بين القول والفعل. إذا قلنا أحسننا القول، وإذا فعلنا أسأنا الفعل. الله ما يحب هذا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فربكم يحب الذين يقولون ويفعلون. هكذا كان المسلمون كما قال سبحانه وتعالى. انظر من شدة صبرهم ومن شدة تحملهم، ومن حتى عند المصيبة والمكروه والضيق والشدة وفي لحظات الضراء يعرفون كيف يتصرفون، يعلمون بأنهم فإن صبروا كان خيرا لهم. أما يجزعوا، ينبغي أن لا يجزعوا، ينبغي أن لا تكون لهم ردود فعل شخصية بشرية تلقائية ارتجالية عصبية من غير توجيه شرعي ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه وما ينبغي إبداؤه وما ينبغي كما يقولون إلقاؤه وعدمه وعدم الالتفات إليه، كقوله تعالى باختصار شديد كما في سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. أنت يا أخي ما تستوي عندك الحسنة والسيئة. من جاءك بالبدعة فأتيه بالسنة، من جاءك بالباطل فأتيه بالحق، من جاءك بالشر فقابله بالخير، من جاءك بالشرك فعلمه التوحيد، من جاءك بالشحناء والبغضاء والكره وغير ذلك من أنواع العداوة فقابله أنت باللين والرفق والعدل والإحسان وأنواع البر. هذا صعب ولكنه ليس مستحيلا، هذا صعب ولكنه مطلوب. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. الناس كلهم يتمنون أن يكونوا كذلك، ولكن قل وجل من كان كذلك. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لذلك فنحن كما قلت لكم، إذن هذه الدعوة باختصار دعوة المصطفى هي دعوة الهدى، دعوة الحق، والحمد لله. ومن أجل ذلك والله حقا سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان، ونحمد الله خلق هذا الإنسان، ما خلقه عبثا وما تركه سدى أبدا، إنما خلقه لحكمة جليلة وغاية شريفة نبيلة، من أجل أن يعبد الإنسان ربه عبادة رضية مرضية، عبادة شرعية سنية سنية، عبادة يثاب عليها تقبل منه، يكون حقا هذا الإنسان من المطيعين من العابدين من الذين عرفوا حق قدرهم حق ربهم وقدروه حق قدره. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ الناس يوم تبحث عن حقوقها تسأل حقوقها، إحنا هضمت، إحنا عدمت، إحنا حرمنا، منعنا حقوقنا. شيء جميل أن تسأل عن حقك، بالحق لا بالباطل، بالعدل لا بالظلم، لكن وين حق الله يا أخي؟ ابدأ بحق ربك عليك، ابدأ بحق الله عليك، فكر في حق الله. صح والله، قال يقولك والله نسيت، والله غفلت، ابدأ بحق ربك عليك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء لك؟ ما غرك؟ لهذا حق الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا، أن تعبده ولا تشرك به شيئا. لهذا أنت الآن تجد عبودية ربك، تجد فيها عزتك ومفخرتك، تجد فيه سعادتك وطمأنينتك وسكينتك، تجد فيه راحتك، تجد فيه خيرك عاجلا وآجلا في الدنيا والآخرة، تفرح بهذا. لذلك العلماء جعلوا هذه العبادة تستوعب تستغرق تشمل كل أنواع الطاعات والقربات لله على الوجه الذي يرضي الله، الذي يرضى به الله عن الإنسان. الناس كثير يعبدون الله على غير علم، مساكين عبدوا الله لكن على غير مراده، على غير شريعته، على غير دين رسله. الرسل كلهم جاءوا بدعوة التوحيد ولا لا؟ كلهم جميعا جاءوا بدعوة التوحيد، الرسول صلى الله عليه وسلم أكد عليه هكذا ولا لا؟ ولهذا نقول جاءت كما قال سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. حتى فرعون اللي قال أن ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى وكذا، الله أرسل إليه الرسول ليكون شاهدا ويكون حجة ويقيم عليه الحجة، وبأسلوب مليح ذهب إلى فرعون إنه طغى، قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، حتى ما يقول الله أسلوب عنيف. هذه طريقة شديدة، هذه طريقة مستفزة. ليش تأتونني بالطريقة الاستفزازية الاستعدائية؟ هذه الطريقة الشديدة، ليش ما تأتون الطريق باللين؟ لو جئتني برفق ولين استجب. مثلا يقول لك كثير من الناس، يقول لك يا أخي والله لو قلت بهذا الأسلوب لكان أحسن، لكن لما جئتني بهذا الأسلوب لا، الله أقام عليه الحجة، يعني ما شاء الله قولا لينا حتى لا يكون له يعني يتخذه ذريعة أو سببا أو زعم مبررا أو مانعا أو شيء من القبيل. هكذا كان الأنبياء، الأنبياء ولو يستطيعون أن يفهموا يعني المجادلين أمام الناس، ولكن دائما يخاطبونه بما يكون حجة عليه، وخاصة إذا كان أمام الناس. تذكرون قصة النمرود مع سيدنا إبراهيم؟ أرأيت الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. إيش قال له؟ قالوا: أنا أحيي وأميت. بإمكان إبراهيم عليه السلام أن يفحمه ويثبت له بأنك يا أيها المغرور يا أيها الكذاب يا الدجال، ما تحيي ولا تميت أصلا، أن لك ذلك، أنت نفسك لا تستطيع أن تحيي نفسك ولا تتحكم في نفسك بل يتحكم فيها ربك، لكن يستطيع أن يؤول على الناس ويدلس على العوام ويلبس على المغفلين ولا لا؟ حتى ما تكون هذه الشبهة، لأن العقول ضعيفة وبعض الشبهات خطافة، خاصة إذا كان في بيان أسلوب ساحر وساخر وماكر وكل شيء، فخلاص أنت تقول هذه الكبيرة أنا أعطيك الصغيرة، الآن أنزل بك مستوى إذا كنت تقدر على الصغيرة بل تستطيع على الكبيرة. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أنت تحيي وتميت خلاص. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القلب الظالم حتى تقوم الحجة عليه. لذلك أرسل الله، قال يعني كل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه دعوة. اليهود اليوم يزعمون أنهم على يزعمون أنهم يعبدون الله وعلى دين وعلى دين وملة موسى يعني ويحبون يعني النصارى كما يزعمون ويكذبون باسم سيدنا عيسى ويفترون على الله باسم سيدنا عيسى ويدلسون ويلبسون على الخلق باسم سيدنا عيسى. ونحن أحق بعيسى من النصارى ونحن أحق بموسى من اليهود. لا نفرق بين أحد من رسله. إنما وزعموا أنهم لهم أصل ولهم انتماء وانتساب وينالون من فضل إبراهيم بادعاء انتسابهم إليه وما إلى ذلك مما قالوه لما قالت النصارى إبراهيم نصراني وقالت اليهود إبراهيم يهودي. فربنا رد عليهم لو كنتم حقا صادقين لاتبعتم إبراهيم لأن أولى الناس يعني إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. إيش ما اتبعتموش؟ النبي هذا اتبعه، هذا النبي الأمي هذا اتبعه، هو على ملته وكذلك أمته. يعني معنى لو كنتم حقا تحبون إبراهيم لاتبع. بما جاء إبراهيم؟ جاء بالتوحيد عليه السلام. لهذا قال سبحانه وتعالى مثلا لما قالوا يعني كونه كان إبراهيم يهودي ونصارى فرد عليه قال تعالى وما كان إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال في آية أخرى كما في سورة البقرة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هكذا الحمد لله الوصية هذه ما كانت خاصة به قاصر عليه وذويه يعني بل عممها وأبشاها وأبداها وأسمع الناس كلهم هذه الدعوة لأن هذه دعوة الله على عباده حق الله على خلقه ولذلك خلقهم ومن أجل ذلك خلقهم كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن وبها كان يختبر الآباء الأبناء والكبار الصغار والعلماء غيرهم والأنبياء أممهم أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. انظروا هذا الأصل يقولك إحنا منهج السلف. ليش أنتم الآن تلزموننا باتباع السلف تقولون لنا لا بد من رجوع السلف؟ نقول الله هو الذي أمرنا بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بذلك، الأنبياء كانوا مثالا على ذلك ولذلك. ألم يقل ألم تقل ذرية وبنو يعقوب له يعني إلهك وإله آبائك أي السابقين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد؟ لكن كيف نتبع؟ نتبع ولا نبتدع، نقتدي ولا نبتدي، نوافق ولا نفارق ونخالف أبدا. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إلها واحدا ونحن له مسلمون. نعم كما كانوا على التوحيد نبقى على التوحيد، نستمر على التوحيد ونموت على التوحيد. فهي دعوة ربي العالمين للعبيد على أن يحيوا ويموتوا على التوحيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذلك عباد الله فأقول لذلك جعل هذه العبادة إذن هي اسم جعلها اسم يعني هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ينبغي كل عمل أن يكون معلوما من الدين، أن يكون موافقا لهذا الدين، أن يكون يرضى عنه رب العالمين، أن يكون أن يكون. وإلا فكم من أناس عملوا وعملوا وتعبوا وغير ذلك وأرهقوا أنفسهم وأثنوا أعمارهم وندموا على مآلهم وسوء مصافهم بعد طول حالهم ومطافهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن عباد الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي علم هذا الإنسان الذي خلقه فأحسن خلقه، فتبارك الله أحسن الخالقين، والذي علمه ما ينفعه وما لم يكن يعلم يرحمك الله، وكذلك كما يعني علمه الحمد لله فجعل العلم سبيلا ودليلا، وجعله مولجا وملجأ، وجعله كذلك سببا إن شاء الله من أسباب الخير. ولذلك أمر الإنسان أن يتعلم، وأشاد وأشاد ونوه وأثنى وامتدح كل الذين يسيرون في طريق العلم، ويسيرون إلى مجالس العلم، ويصبرون على طلب العلم، ويستبشرون ويصرون كذلك بجلوسهم في مجالس العلم لما في العلم من خير وبركة. ولذلك ترون أيها الإخوان ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك نجد في آيات كثيرة، ولذلك نجد في نصوص كثيرة من القرآن والسنة تبين أن العلم هو مفتاح وسبب وأصل كل الخيرات والتصرفات والعبادات والأعمال والتصرفات. يعني ينبغي أن يكون الإنسان على علم. فتصوروا الله، يعني تصوروا يعني أنفسكم، تصوروا أنفسكم كيف أن الله سبحانه وتعالى نهى عباده في مسائل القول بغير علم، حتى في أبسط الأمور وأتفه الأشياء، يعني ولو في أمور مجردة، أمور الدنيا لا ينبغي الإنسان يتكلم ما لم يعلم أصلا. يعني أي شيء ما تعرف اسكت، ما تقول يعني تتكلم بالتخمين والتخرص خشية أن تألف هذا الشيء وتعتاد عليه وتصبح تتكلم في كل شيء بعقلك وتخمينك وتخرصك وهواك. غلط، نفس الذريعة مثلا، هذا أمانة أنت ما تعرف، لأنك لما تقول إيش هو العلم، أو لما نقول لك أنا ما هو العلم في نظرك، تقول لي العلم هو في الحقيقة إدراك الشيء على وجهه إدراكا تاما أو إدراكا جازما، هو الذي يدرك الشيء على حقيقته. نقول لك إذن أنت كيف تكون صادقا في القول لما تكون عالما؟ لأن الصدق هو الكلام المطابق للواقع، والعلم هو إدراك الشيء على واقعه على حقيقته. إذن أنت كاذب لو تتكلم بجهل. فلذلك الله قال مثلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا يؤدي بك إلى، وقد لاحظنا هذا كثير من المتعلمين أو المتصدرين غير المتعلمين، لما يسأل لا يعرف يخشى، ينظر إلى من حوله يجدهم جمهورا غفيرا، ويجد عددهم كثيرا، ويجد منزلته في نظرهم كبيرة، فيخشى لو يقول الله أعلم أنه ما ينال مرضاتهم وينسى مرضات الرب، ينسى مرضات الرب، إنما يهموا الناس. كما قال المعلم اليماني في كتابه، عنده كتاب قيم وهو فصل من فصول التنكير، لما رد عليه على الكوثري، في رده على الكوثري، ففي هذا الكتاب التنكير عنده يعني ببحث مليح، يسميه القائد إلى تصحيح العقائد. وفي هذا الكتاب الجزء يعني من الكتاب تكلم في أسباب مخالفة الهوى للحق، أسباب مخالفة الهوى للحق. قال من أسباب مخالفة الهوى للحق أن الإنسان يستيقن بذلك الحق، يعترف في قرارة نفسه والصميم نفسه، في قرارة نفسه يعترف، ولكن يخشى المنزلة تزول. والجاه كذلك يزول، والرتبة تتردى وتمحط، وما إلى ذلك من الجاه اللي كان عنده الشهرة وما حصله كذلك من هذه كما يقول احنا الأعراض أو الأغراض الكثيرة تزول. فيقول إذن كما قال تعالى: فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كثير الناس يطلبوا العلو، ولهذا كما في حديث كعب الأحبار، ما هو كعب الأحبار، كعب بن مالك العفو، هذا دليل اللي راني متعب، بارك الله فيك، بدليل حديث كعب بن مالك، حديث ما ذئبان جائعان، تذكرون الحديث؟ ايوه، ما ذئبان جائعان ضاريان ارسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال او الشرف لدينه. كثير اللي يحرصوا على هذا الشرف يتبعوا غير الرياده والقياده والامامه والشهره وغير ذلك للاسف. لما يقول يا فلان غلطان يكمل وهو غلطان، يا اخي هكذا يقول يا فلان ما هو هكذا تولد الابل يا سعد؟ قالوا يقول: لست سعدا ولا انا اسعد من سعدي. يعني وكانه لسان الحال، مو اما يعتبر نفسه سعدا او اسعد من سعدي. المهم لا علينا، فيحب يقول هذا هو الاصل. فردوا بالكم، بينما علماؤنا تذكر مثلا من بين ذلك، اذكركم باختصار الوقت ضيق، كما يذكر عن ابي هريره وغيره من العلماء السابقين من السلف الصالحين صحابة وتابعين وغيرهم وأتباعهم إلى يوم الدين، الملتزمين، أعني الملتزمين المستقيمين، يعني السلفيين، لأنه نقصد بالسلفي هذا الملتزم بهذا الهدي قولا وفعلا، لسان حال ولسان قال، لما يغلط يقول غلطان، وليس هذا إلا له، لهذا ربنا قال علمهم العدل. كل الأمم كما قال ابن تيمية وغير ابن تيمية يعني وابن القيم وغيرهم، يعني تعرفون بأن الأقوام والملل والجماعات لا يذكرون إلا ما لهم، ولنا إنما الذين يذكرون ما لهم وما عليهم هم أهل السنة والجماعة، يذكرون ما لهم وما عليهم، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وهم كذلك إذا كان أحب الناس إليك أخطأت قل أخطأت يا فلان. النبي قال لمعاذ: والله يا معاذ إني أحبك. سبحان الله، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، تعرف الحديث. لكن لما جاء وتعرفون قصته: أفتان أنت يا معاذ، لهذا علمهم الحق مع أقرب أحب الناس إليك، فالحق أحب إليك من غير من الناس دائما. قال تعالى: ولا مو الآية، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. وحتى مع خصمك وعدوك، أعني حتى مع عدوك ولو كان كافرا، إذا كان في مسألة كان محقا فيها تشهد بأن هذا حقه. ومع خصمك إذا كان مصيبا في نقاش أو جدال أو موضع من المواضع أو موضوع من الموضوعات أو أمر من الأمور أو قضية من القضايا، فتقول له: أنت مصيب في هذا، محق في هذا. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هكذا كان، ها هي أمة الإسلام أمة الحق، كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني المعروف عندكم معروف وتأمرون به من كان أيا كان، والمنكر عندكم منكر وتنهون عنه أيا كان، وتؤمنون بالله، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأنتم أمة لو كان فيكم غلو، هذا الغلو فيكم هذا المحاباة والمجاملة ومحسوبية وما أعرف كيف، لو كان فيه تبييع وجفاء وجفاف من هذا الجانب ممكن نفس الشيء، ولكن ربكم خلاكم أعدل الأمم وأخير الأمم وأسنى وأسمى الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أنتم الحمد لله علاش عندكم ضوابط، أنتم عندكم دعوة، لكن عندكم الشيء لا يسير فيكم، تحسوا بلي هالدعوة هي تسير فيكم الدعوة. أغلب الدعوة كاع الصحابة يسيروها ولا لا؟ انظروا للدعوات، يميعوها يطوعوها ينمقوها ويلفقوها يغيروها ويبدلوها، تارة يحرمون شيئا وبعد ذلك يحلونه، تارة ينكرون شيئا وبعد ذلك يعرفونه. تعال يعني خلاص هكذا على كأنهم على ديني وديدني اليهود والنصارى. لكن أنتم لا، عندكم دين يبقى كما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال اليوم. أهل السنة ينضبطون ويرتبطون ويلتزمون والحمد لله. هذا اللي خلى الدعوة اللي يكذب فيها تكشف، سأرد بالكم، اللي يهف فيها يتفضح، اللي ما يكون صادق لو ما يتوبش لله يفضح. لا تدوم لكاذب محمدا، دائما هذه الدعوة هي اللي ترفع أهلها مش ما اللي يرفعها حقا، وما اللي يدعو إليها العلماء يدعون إليها ويختمونها هكذا ويذبون عن حياضها ورياضها ويدفعون عنها كل هذه الغارات والحملات ويذبون كذلك عن علومها، لأن أصل هذه الدعوة هو علمها. إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين كما قال ابن سيرين كما في صحيح مسلم في مقدمته، لهذا قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ما كل الناس. أنا داعية، أنا إن شاء الله ماذا بتكون داعية، لكن يتبان أخلاق الدعاة، يبان علم الدعاة، يبان عمل الدعاة، يبان منهج الدعاة، يبان سلوك الدعاة إلى غير ذلك مما ينبغي أن يكون متظاهرا متظافرا متواجدا متوافرا في الداعية. لأنه ما لما أقول لك أنا النبي وكان يدعو إلى الله بإذنه، أنت إيش؟ أنت من؟ النبي كان يدعو إلى الله بإذنه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيل وهو أعلم بالمهتدين. ها؟ أنت من؟ لهذا هذه الدعوة هي دعوة الحق. لذلك يا إخواني فإن السلف كانوا رجعين إلى الحق، وكانوا كذلك يعتذرون، كانوا عذارين. صح هو يعذرك لأنه يلقى لك مجال، لكن بالأسلوب بالحق دائما هو الحق. يعني إذا كنت أظهرت التعصب وأنت أظهرت التمرد وأنت أظهرت العصيان وأنت أظهرت المخالفة فلا تلومن إلا نفسك، لأن أما هو ينصحك دائما. لهذا كما قلت لكم هم أنفسهم ما دام هذا هو الشاهد هو لما أبو هريرة أجاب سائلا جاء يسأله فأجاب، فذهب السائل وقفل يعني ولا راجعا وذهب من حيث يعني رجع من حيث أتى، فذكر بأنه يعني نسي أن يذكر له شيء وكان أخطأ، يعني اعتبر نفسه ما أكمل الجواب وأجمل في الجواب مثلا، فذهب على أثره فلم يظفر به ولم يدركه، فكان لعله يقول هذا يسعه وهذا يبرئ ذمته. لا، نادى بأعلى صوته أن رجلا قد سألني كذا عن كذا وكذا وأجبته بكذا وكذا والصواب كذا وكذا. ما شاء الله، والصواب أعلى صواب ولا واحد شايف. يا أخي السر بالسر وعلن بالعلن، لكن لا، هذه النفس. لما مر كما يقول أبو يوسف خلافه مع الإمام مالك في مقدار الصاع، تعرفون القصة. بعدين رجع أبو يوسف عن قوله إلى القول بقول مالك ابن أنس، ثم زاد كلمة مليحة قال لو كان أبو حنيفة حيا لرجع مثل ما رجعته، لأن العلم لا يعرف الجمود، لا يعرف الجمود العلم، تبقى جامد في رأي وما تعصب في رأي غلط، بل كما وفي آثار كثيرة منها ما ذكرها أبو بكر ابن العربي، أبو بكر ابن العربي في كتابه أحكام القرآن في الجزء الأول يعني الصفحة 100 ونيف يعني بعد 100. المهم أن رجل كان يعني خطب وأثناء درسه وأثناء بيانه قال النبي صلى الله عليه وسلم آلى وطلق وظهر، فسمعه سامع فاستنكر الظهار وأقر بالطلاق الإله، لأنه يحدث صورة مجادلة، لأن الله اعتبر الظهار منكرا من القول والظهور، هكذا ولا؟ فتركوا الإنسان هذا الرجل حتى خف الناس، حتى خف الناس. بعدين جاءه وقال: يا فلان، سمعتك قلت كيت وكيت كذا وكذا، فأما الطلاق فحصل، وأما الظهار وأما الإيلاء فكذلك وقع، أما الظهار فلم يقع. وتلا عليه قول تعالى، ذكر الرجل بأنه هذا كان زلة لسان سبق بيان كما يقولون، يعني كلمة زايدة. فلكن الرجل ما قال خلاص حسبك يكفي، لا، جاء المجلس واعتذر للطلبة وكذا، حتى بعضهم زاد قال: إن كنتم أنا شيخكم فشيخي هذا الرجل. يعني شوف النفس دي وعلي يا إخوة صاحبة، علمونها التواضع، والعلم يعلمنا التواضع، علمونها الزكاة ليزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لهذا يا إخوان، فهذه الدعوة إذا تقوم على تقوى الله، تقوم على الإيمان بالله، تقوم على العلم، على العلم. لا بد يكون إنسان حتى يحفظ إن شاء الله من الغلو، ويحفظ ويصان كذلك، ويحفظ من ويعصم كذلك من الجفاء، من التفريط والإفراط، من الغلو، يعني من التشديد والتسهيل والتمييع. لا، مريح تكون وسط، وخير الأمور أوسطها، والله جعلنا أمة وسطة، وهذه الوسطية ليست توفيقية أو تلفيقية، إنما هي وسطية توقيفية بخصائصها ومقوماتها وأصولها وضوابطها وقواعدها وأمارتها وعلامتها ومراجعها ومنهجها وطريقتها. الحمد لله، يعني وسطية على بصيرة، على علم. فهذه الوسطية التي ينبغي لك أن تكون عالما، على علم بالدين. لو ما تكونش عالم ترضخ للهوى، إذا كانت عندك هوى تغلق نفسك، هواك ترضخ للحماس، رجل متحمس، متحمس مسكين، ترضخ للتقليد، تقلد الناس، ترضخ للجهل لأنك ما تقرأ، إلى غير ذلك من العوامل هذه المشملحة. إذا أنت باش تقضي على كل شيء، العلم يخليك تتحرر من التقليد، ما شاء الله، يخليك تتحرر من الهوى. نعم، نفسك تطهرها، نفسك تأمرك بالسوء تأمرها بالخير، تأمرك بالمنكر تأمرها بالمعروف وتنهى عن المنكر، حتى تولي هذا النفس اليوم تراودك، وغدوة تعاركك، وبعد غدوة تتمرد عليك، وبعد غدوة غير غدوة تشق عليك تتعبك، بعدين ترضخ. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بعدين هذه النفس تذوقت حلاوة الإيمان، تذوقت طعم الإيمان، أصبحت نفسا مطمئنة، تعينك على الطاعة، تحثك على الطاعة، تطمئن بالطاعة، نزاعة إلى الطاعة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نحن شوية مرهق، ما نعرف كيف تشجع تلكم هذا السويعة، إن شاء الله تكون المهم فرصة أخرى إن شاء الله. الله. والله ما يمكن. نعم، شحال يبقى وقت العصر؟ عشان خلاص نجيب إن شاء الله باختصار، إن تقول أسئلة نجيب عنها إن شاء الله باختصار، حتى يتسنى لنا الإجابة والرد على يعني أكبر عدد ممكن. لكن حاول إذا كانت أسئلة في نفس الموضوع، يعني مش تفرع دائما تتوقع لي على خمس أسئلة، كما يقول القبيلي كي خلاص الفول سيقاب ديفون، هي الفول وإيفون، ولكن كان بعض الناس يحبوا تغنات. بارك الله فيك. أيوة تفضل. يعني الأسئلة كلها تقريبا في غير الموضوع، وش يعني هنا ماذا بنا في الموضوع باش نشوفه وش أصل الموضوع. تفضل. تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع طرق السلام على طريق افضليه يمكنه. طيب، جزاك الله خير شيخنا على هذه الكلمه الطيبه، ونسال الله ان يكون لها الاثر البارد عند الاخوه. يقول السائل، هذا السؤال تقريبا له علاقه بالموضوع، يقول: ما هو الفرق بين مظاهر واسباب الغلو؟ لا شك مظاهر الغلو هي مثل ما تقول انت صور غلو، يعني لما نلقى صور غلو، لما نلقى مثلا مثل ما تقول انت الناس في البدع، يقعون في البدع، هذا نوع من الغلو. يعني علاش اغلاوا في دينهم؟ ظنوا انهم حابين يعبدوا الله ولكن على غير شريعته، على غير سنة نبيه. تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث النفر الثلاثة، تذكرون اللي جاءوا سألوا عائشة أم المؤمنين عن هديه، عن عبادته، كيف هي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما أخبرتهم عائشة أم المؤمنين بأن عبادته كانت مش حاجة ليظنوهم، يعني القيام ليلة كلها، يقوم الليل كله ويصوم النهار كله دائما وأبدا، وما يتزوج وكذا كما يظنهم المساكين، قالت لهم: يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكرت لهم العبادات تاعو، وساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقولون لا يفطر، وساعات كان يفطر حتى يقولوا لا يصوم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم هذا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هاو الأسوة، هو أسوتكم، هو أتقاكم وأخشاكم وأعلمكم وأعملكم، هذا هو الرحمة المهداة والنعمة المستاة. هذه القدوة المثالية، اللي وافقوه وفقوا، واللي اتبعوه هدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. أما اللي خالفوه يا إخوان، تعرفوا قصة الرجل هذاك اللي جالس عن أنه مسكين حام، مثل ما يفعل اليوم هؤلاء المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يروحوا يتبركوا بقبره، ولا يروح كما رأينا نشوفوا اليوم الناس يعني يظهرون مظاهر الشرك في تبركهم بالأموات والتوسل وغير ذلك، هذه كلها من مظاهر الشرك، صور الشرك. إذا احنا من مظاهر الغلو لما تلقى الإنسان يدير هذا الطريقة، وهي أنه يظن باللي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: كان نحب إذن نحرا من أمام قبره ومن مسجده. فالإمام مالك، شوفوا أنت تحب رسول مثل الإمام مالك؟ سبحان الله، يعني كانوا يقولوا: يا فلان أنا أعلم بسنة المصطفى، وأحرص على سنة المصطفى، وأحرص الناس على العمل بها، لكن نعمل بالشيء اللي تعلمناه ونجتنب الشيء اللي ما عندناش عليه علم، ما عندناش عليه أثر في الدين. فقالوا: إني أخشى عليك الفتنة. شوف الرجل، قالوا: وأي فتنة تخشاها في بضع خطوات؟ يعني إني إلا أمتار معدودة، خطوات محدودة معدودة، إيش هي؟ فيقرأ عليه، شوف هذا هو الكلام، يبين له باللي هذه البدعة وين توصل، وهذا الغلو وين يوصل. قال له: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. المهم هذه، فلما النبي سمع بقولهم عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لك احنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي راه يصلي هكذا، الرجل ربي يغفر له، تقال له عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لا فقالوا: الله غفر لنا ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن احنا لابد نكدوا ونجدوا ونشمروا على الساعد ونحرموا نفوسنا من الخيرات باش نعلى النار والدرجات. فلما سمع بمقولتهم او مقالتهم، سمع بامرهم، لما اعتلى على المنبر فحمد الله واثنى عليه، واذكر ما بال اقوام يقولون كذا وكذا، واذكر يعني معناه: اني والله اتقاكم الى الله، انا اتقى الناس، انا اخشى الناس. صح، ما راحش يقول مش صح ولا لا، كما قال الامام مالك بن انس: من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان الرسول قد خان الرسالة. بعدين قال لهم: أنا يعني أنا أخشى وأتقى الناس، هكذا خلاص، أعلمهم برب الله، أتقاهم وأخشاهم له وأتقاهم له وكلش. قال: يعني أنا أني أتزوج النساء، يعني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. بعدين: فمن رغب عن سنتي فليس مني. سبحان الله، سبحان الله، فكيف بمن بعده؟ لهذا الآن نقول أسباب، من أسباب الغلو والجهل يا إخوان، من أسباب الغلو كما قال لك هذه مظاهر الغلو، تلقى مظاهر كثيرة في الناس لما تشدد على الناس شدي بشدد الشرع، أنت الشرع يسر وأنت تعسر، لا لا الشرع لين وأنت تشدد، يعني لا لذلك يعني تخرج على الحدود بتاعك، تخرج على القيود اللي وضعها لك الشرع، تزعم باللي أنت تحب الخير الغيرة، هذه الغيرة هذه أنت مشيها مغذيها بالحماس ومطعمها بالجهل ومأيدها بالقوة، لا لا غلط. العلم هو دائما الشيء اللي قاله الشرع لك هو العلم، لذلك من أسباب من علامات الوسطية العلم، القوة في العلم من علامات وأسباب الاستمرار والاستقرار على الوسطية، تكون عندك علم، اللي يكون عنده العلم دائما يكون عنده وسطية مليحة، اللي يكون عنده الجهل ذاك يكون فيه غلو غلو، هذا هو الأصل. لذلك شغل لك التعصب، هذاك التقليد، هذاك الحماس، كاين عوامل لهذا، عادة نلقاو هذا الجهل من الأسباب، والناس من بعد اللي تستجيب لأهواءها وحماساتها وشهواتها، هذا لا شك يكون يأثر في ذلك والله أعلم. طيب يقول السائل ما هي ضوابط الدعوة حال الأخذ بالتيسير والسماحة دون الوقوع في التساهل والتفريط؟ أي نعم، هو هي ينبغي أن يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، يعني هذا هو الدين، الدين تاعنا ما في لا غلو ولا جفاء، لا تشديد هكذا ولا هذاك تبييع أو تسهيل، إنما هذا التيسير بضوابطه بأمراته بأدلته بكل شيء. فلهذا يقول لك الآن ما هو الضابط، الآن ما هو الضابط؟ هو العلم، الشرع هو الضابط. أنت لما تيسر تكون عندك مثلا تقول أنا حبيت نيسر هذه الأمور، صح نقوله من مقاصد الشريعة واضحة، الشريعة جات عندها مقاصد، صح من خصائص الشريعة رفع الحرج والعسر وجلب الرحمة واليسر، يعني هذا صح، لكن هذا اليسر هذا يكون مضبوط بالشرع، يكون مربوط بالدين، هذا هو يعني مربوط بقال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن لما تقول لي أنا مثلا في ضرورة تقتضي فعل كذا وكذا، نقول لك الضرورة صح، وهو ممكن عند الاضطرار كما قال العلماء الحاجة أم التحقيقات وللضرورة حالات لها غير أحكام الساعة والاختيار، لما تكون مضطر مش كما تكون مخير، لما تكون في ساعة من أمرك مش كما تكون في ضيق هكذا ولا مش مشكلة، لكن هذه الضرورة ينبغي أن تتعين، ينبغي أن تقيد، ينبغي أن تضيق كذلك ضيق وتقدر حق قدرها، لأنه الآن تقول الرخصة، الرخصة هي استباحة المحظور مع قيام حاضر، يعني يبقى هذا الذي تناولته بحكم الاضطرار كما قال ربك مثلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ترفع الإثم، تبرأ ذمتك، ترفع الإثم، غير متجانف في أخرى، غير متجانف لإثم. فالآن لما نقول إحنا الآن التيسير هو الدين، دائما التيسير لما نقول سهل، أنا أقول لك صح في الشريعة الحمد لله توالم وتلائم وتوافق وتناسب حالات الإنسان على اختلاف الزمان والمكان والأحوال والظروف وما إلى ذلك، صح كما يقول الأصوليون أو علماء الشريعة لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف والعادة والمقصد والنية وإلى ذلك. نذكر إمام ابن القيم جوزية في إعلام الموقعين عقد فصلا وبين له أصلا، بين أصل هذه المسألة، معناه ما بقوش كما يديروا هذا المتساهلين أو المسهلين يزعموا أنهم ميسرون، يزعموا كونهم ميسرين يحرموا الحلال لعلهم يحرموا الحلال، بل يا ليت، استغفر الله، ما أقول يا ليت، استغفر الله، أقول يحلون الحرام ويجيزون كل شيء، لا غلط، يعني الآن أقول المسألة هنا ماذا يفعل، مثل يقول لك كل شيء يجوز يسهل، يظن هذا من تيسير، غلط. يعني يقول لك أنا دائما يحلون ما حرم الله من باب التيسير، تقول لا، إذا كان ضرورة عند ضوابط، إذا كان ضرورة عند ضوابط. يا أخي ولينا هذا، إحنا لما تقول لي أنت قاعد أهوى بالشرع الأخف الضرر، يعني غير الأصل قبل ما نديروا هذه، الأصل اتقاء، اتقاء واجتناب كل الأسباب اللي توصلك للوقوع في هذا الشيء. هذا هو الأصل، الأصل في الحرام وش هو؟ الاجتناب يا أخي. هذا هذا هو. لو تقول إيش هو الحرام، إيش هو الحرام، أقول لك الحرام العفو، يعني أجيبك قائلا بأن الحرام هو ما أمر الشارع المكلفين بفعله، المكلفين بتركه أمرا جازما على خلاف ما هو عليه الواجب. إذا أمرهم بتركه باجتنابه، الأصل في الحرام الاجتناب، الكف والانتهاء، أمرهم بتركه أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام، ألزمهم بذلك. فتقول لي أنت أجيزهم، قلت قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، هكذا يفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن الحلال بين كما جاء في حديث النعمان بن بشير، الحلال بين والحرام بين، مش بالبينة، بالبينة يعني معنى بالحجة، أنت لما تحل وتحرم بالدليل. ولهذا الذي ييسر، إذا كان هذا التيسير عنده ضوابطه الشرعية، عنده أدلته الشرعية، موافق للمقاصد الشرعية، خاش نقول مثلا جات الشريعة من أجل حفظ الدين، هكذا ما تسهلش في الدين ولا لا، من بدل أو من غير دينه فاقتلوه، طبعا الحاكم يعني ومن يقوم مقامه، هكذا الآية واضح النص، حفاظا على، حفظا وحفاظا على الدين لا يجوز. المرتد الحاكم يلاقي يستتيبه يغيره صحف هذا الدين، جاي يحفظ على مش الحياة، الحياة حياة الإنسان، نعم جاء من أجل حفظ الحياة، تجوز له هذه الضرورة كما قال وصية أبي الوليد الباجي، فاطلب الحلال ما استطعتما فإن عدمتماه فالجأ إلى المتشابه. يعني ما قال الحرام، كان يا أخي قدر يطلق القاعدة يقول ضرورة تبيح المحظورة، لا، ولكن قال هو حبي يقول الضرورة تقدر بقدرها، يعني إذا كان فإن عدمتما يعني خلاص ما لقيتوش الله غالب، روحوا للشيء اللي يكون أهون وأخف كما يقولوا احنا، هذا هو قال، فجاء إلى المتشابه، يعني هذه كلام في وصيته لولدي. المهم فأقول باختصار، لما تتمشي إلى هذا الأصل في أهون الشرين، يقول لك الأصل اجتنابه كما يجب، هذا هو الأصل، لأن الحرام تجتنبه كلية، فإذا اضطررت فأهون الشرين وأخف الضررين. احنا كثير من الإخوان يقول لك لا لا يجوز، مش يجوز إطلاقا، لا يجوز إلا عند الضرورة، لكن ابتداء تسلك كل المسالك المباحة وتستعمل كل الوسائل الخالصة وتلجأ لكل الأبواب اللي أحلها الله طيبة، فإذا تعذرت وإذا استحالت آن ذاك يجوز لك الأخذ بقدر ما ترفع به الخطر، وإذا زال الخطر عاد الحذر، إذا زال الخطر عاد الحذر، خلاص زال عليك هذاك الضرر ولا الأمر على ما هو عليه أو إلى ما هو عليه ابتداء. إذا ما نحب تقول الآن هذا ضابط التيسير والدين هو الشرع والدليل، ما تيسرش لما يسرش الله، نقول لك أنا أشتري لك على أنه هذا يجوز، تقول لي رأوا في دار الكفر ويلاقي يشروا البيوت ولو بالقروض الربوية، تقول يا أخي الأصل فاسد فما بني عليه فاسد، فالأولى الهجرة إلى ديار الإسلام يا أخي، هكذا لأنه على بالنا يقول لك القرضة وقال وفلان قال وفلان قال وعلان قال وفلان، تقول يا إخوان هؤلاء يشوفوش الآن، شوفوا نبيكم سبحانه، سبحان الله، شوفوا نبيكم سبحان الله يا إخوان صلى الله عليه وسلم، شوفوا يعني كيف قال الله، يعني دائما منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو أهدى المناهج وأسلم المسالك وأهدى كذلك السبل، هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، اللي خلفه ضل سبحان الله. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وصح والناس اللي خالفوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهجه يتيهوا في الدنيا ويضلوا في الدنيا وكذلك يندموا ويتحسروا في الآخرة ويتعذبوا كذلك والعياذ بالله ويندموا على ذلك. قال تعالى ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء يا خالد ولا لا إذا كان يتبرأ أنا ممن يقيم بين ظهراني المشركين ولا لا فمعنى كي تقوم تقيم معه وشنو بالعقل بالعقل تقول لي ما تظهرش الشاعر يا خالد. أتصور مرة يسألني أو أخ من ألمانيا يقول لي يا شيخ في أخ يعمل في مستشفى طلب منه صاحب المستشفى أي مديره ومسؤول المستشفى بعدم محادثة المرضى أي التحدث إليهم عن الإسلام وبعدم إظهار الصلاة وسائر الشعائر الإسلامية أمامه. شوف يعني كيف سبحان الله هم بعد يقول لك نفتي لا يجوز يا ولدي يقول له روح لدارك حافظ على دينك حافظ على دينك ماشي على من طلب الدنيا أضر بالآخرة. ردوا بالكم لهذا لما نقول هؤلاء الناس اللي يسهلوا كما قال كلام يسهلوا ويزعموا أنهم يسرقوا قلت يصير ضابط تاع الشرع قلت يصير خلاف الشرع فهو في الحقيقة تسيير ماشي تيسير يسيرون الناس فقط كما يفعل الحزبيون من باب التسيير يظنون يسروا ولكن في الحقيقة غير باش يجلبوا الناس يقولوا ديننا فيها فسحة وديننا فيه لين وديننا يلائم الظروف ويناسب الأحوال والناس يلقوا في أغراضهم ومشاربهم حتى يبقى الناس يقولوا هذا دين كذب هذا منهج كذب ما فيه لا قال الله لا قال الرسول صلى الله عليه وسلم غير يجوز ولا يجوز مع أن يجوز بكلام الله واللي ما يجوز بكلام الله والنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو شايف نصوص كثيرة دائما يرجعون إلى قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. حتى أذكر مرة واحد علق الحلال والحرام قال الحلال والحلال يعني ما كانش حرام الحلال والحلال يعني حب يقول وين أمر إحنا مذابين السحور يا إخوان. هذا كلام مجمل أخذته مجملا إنما مذابين المسألة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رقم شفتوا كيفاش كان منهجه في القول والعمل في البيان والخطاب في الفتوى والإجابة في كل شيء. الصحابة كيفاش كانوا يقولوا إحنا لابد نكون كما هما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا. لأن اليهود والنصارى والله يا إخوان لو تبقوا تتنازلوا لهم يظنوا بعض الناس بلي تكسبهم هما اللي كسبوك راح يعني تأثر فيهم هما اللي أثروا فيك راح تدخلهم في الإسلام هما اللي يدخلوا في النصرانية. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إيش ما لحتى تتبع ملتهم يعني تخلي الميلة تاعك مش حتى تخلي الميلة تاعك برك بل حتى تخلي ميلتك وزيد تتبع ميلته والعياذ بالله وإلى الله المشتكى وهو المستعان. أي نعم باختصار حتى راسي نحسفه شوية أكمش تو ساعات ممكن لعلك كلمات هكذاك من شدة التعب والإنسان يكون تعبان إلى يجتنب البيان باش ما يتخلوش الشيطان ويوقع في الهذيان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم مرة أخرى ومرات وكرات. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.